ممكن يكون الثلث كله لا، الا اذا خشيت ان يقع يعني قطيعه وفساد نفوس بينهم وبينهم، فيقولون هم احنا اولاد الحقيقيين ورثنا 80,000 كل واحد، وانت اللي لسه ولد الحقيقه 300,000، اذا خشينا ان يكون فيه مضره سنينبغي حسد يعني. انا سمعت بابناعي من نسلي انا مو من الرضاعه، فاتفقت وياهم ان حذفنا التركه فقسمناها وضمينا ابن الرضاعه ياخذ بالتساوي، بسحت مشوره الابناء يعني. ممتاز. طيب لو اذن الابناء بشيء ثم تراجعوا عنه بعد وفاة الوالد هل ينفي كلامهم ام لا؟ لا. بمعنى قال الاب شوفوا يا عيالي هذا فوق الثلث، انا بورث ان شاء الله، انا اتوقع ان ترثوا مني 1,000,000 ريال، فانا اود اني ابني مسجد، لكن المسجد يكلف 500,000 ريال النص، فيا عيالي انا كل واحد منكم ما شاء الله عنده وظيفة وكذا، انا ساوصي ان نص مالي يصرف في بناء مسجد، موافقين يا ابنائي؟ قال موافقين. قال وقعوا، فوقعوا على الموافقة. بعد وفاة الوالد هل يصح ان يتراجعوا؟ بلى شرعا يصح ان يتراجعوا بعد وفاته، وذلك لانهم في غالب الاحيان يوافقون اكراما له وحياء منه، ولانهم الان لا يملكون الاعتراض، ما هي فلوسك ليست فلوسنا. ممكن يقول ما وافقت، قالوا لا اجل 500,000 اطلع لها بناء مسجد، ما يقدرون يقولون لا، ما انتم ابونا، لا المال ليس تحت ايديهم يملكون التصرف فيه، لما مات صار المال تحت ايديهم، الان يملكون التصرف فيه، فعندها لا ياذنون اذا ارادوا، اذا قالوا للقاضي نحن لا نرضى 500,000 يبنى بها مسجد، قال القاضي اذا نبني المسجد بكم؟ قال ولا ريال. عندها القاضي ياخذ اكبر مقدار الى كم؟ الى الثلث. احسنت، الى الثلث. يقول خلاص نص مليون لا اللي هو نص المال، لكن الثلث لابد ان يبنى به المسجد. هم وقعوا ويعتبر عهد وميثاق عليهم. بلى عهد وميثاق، لكن اهل العلم يقولون اذا كان ليس في ملكهم ان يمنعوا الان، لان الاب يسالهم في امر هم لا يملكونه، يعني يستطيع يقول الاب الان اصرف النصف مليون في كذا، لكن لما صار المال تحت ايديهم الان يستشارون، لا تستشيرهم المال ليس تحت ايديهم، استشيرهم المال تحت ايديهم، وهو لا يستطيع استشيرهم وهو ميت، لذلك اذا مات وصار المال تحت ايديهم ملكوا عند ذلك التراجع او الاقرار. طيب لو اراد ان يوصي عنده مثلا اخت وهي حامل وهو معجب باخته وكذا، فاراد ان يوصي للحمل الذي في بطنها، قال اوصي ان اختي فلانه حامل، الحمل الذي في بطنها ولدا او بنت اعطوه 50,000 ريال من تركتي، فايكم يجوز ام لا؟ لولد اخته، لولد اخته ليس وارثا له عموما للحمل. صحيح انه يجوز الوصيه للحمل، يجوز الحمل، اي نعم الوصيه للحمل الذي في البطن جائز بصرف النظر ولد ولدا، اي نعم سواء كان ولدا او كان او كان تحسب اذا كانت بنت لها مقدار والولد له مقدار، لا ما على القيمه حسب القيمه اللي اعطاهم اياها، يعني قال تعطونا 50,000 ولد او بنت يعطى 50,000 كان ولد او بنت، اما اذا كان غير ذلك فلا. وانا حقيقه ها انا حقيقه تحسب له من مقدار، اهم شيء انه ما يتجاوز. احسنت، اهم شيء انه يتجاوز الثلث. ممتاز. وانا اؤكد يا جماعه على ان الانسان قبل لا يموت يكتب وصيته، حتى لو قال لا والله يا اخي ابنائي صالحين واسقياء وان شاء الله لن يقصروا معي، انت لا تعلم عن ذلك. طيب في بعض الابناء الله يهديهم حاقين بابوهم، فهو من كثر ما هو شايل عليهم يقول لا انا بوزع التركه في حياتي، بوزعها الى او بخلي ابني بها مسجد وبسوي لها كذا بحيث انه لما يموت ما يكون عنده فلوس، فهل هذا جائز التصرف؟ هذا سؤال جيد حقيقه، وربما فعله بعض الاباء، يكون ابنائه احيانا يعني ابناء فاسقون سيئون، احيانا تعاملهم مع السيء ومقاطعينه، فيقول في نفسه يا جماعه انا الان املك يعني 10,000,000 ريال، انا بعد وفاتي الاموال هذه استدر كلها لهؤلاء الفجره اللي الواحد منهم يراني في الشارع فلا يمد يده مسلما علي ولا يقبل راسي ولا يقم معي اي علاقه، هذا الولد ما يستحق اعطيه ولا ريال، ممكن يضيعها ايضا في الحرام. لو اراد الاب في حال وفاته ان يتبرع بماله كله جاز ذلك شرعا، جاز ذلك له في حياته اي شيء ما دام حي، لكن مع ذلك هذا مكروه له، النبي عليه الصلاه والسلام يقول انك ان تذر

حلو. اللي هو اللي يقوم تجاه التركة. آه. بعد وفاة الموفي. آه. بدأ المكلف على الوصية. آه. فأول شيء هل يحق له أخذ ثمن أتعابه في الجزء؟ تمام. حلو. السؤال الثاني، إذا توفي المكلف على الوصية من ينوب عنه؟ ممتاز، هذا سؤال جيد. أولا بالنسبة للإنسان ينبغي، وانت نبهتني على شيء، أني في كتابة الوصية يسن لي أن أذكر من المسؤول عن توزيعها. إذا قلت مثلا، أنا قلت مثلا يخرج من مالي الثلث يجعل في بناء مسجد، طيب من بيمسك الثلث؟ لازم واحد يكون أمين. فأقول مثلا المسؤول عنك فلان، هل تصدق العلماء في السابق كان يكتب في وصيته وأوصي أن يصلي علي فلان، هو الإمام بالصلاة لهالدرجة، أوصي أن يصلي عليه فلان. لما مات أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أوصى أن يؤم الناس في الصلاة عليه محمد بن سيرين، واحد من التابعين الصالحين، قال يصلي عليه فلان فلان. شوف الدقة في هذا. وصية عمر بالقبر جنب أبو بكر وصاحب جنب أحسنت، نعم، في مكان قال أن أدفن بجانب صاحبي جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب أبو بكر رضي الله عنه. المقصود أنه ينبغي أن يكتب الوصية أن فلان هو المسؤول عن توزيع التركة إذا كان أحد من أولاد الصالح، أو لو قال ويكون مسؤولا عن كذا الأصلح من أولادي، هم يدرون فلان هذا هو النظيف. طيب هو الإنسان الطيب. طيب خلني بس أكمل الشق الثاني. الشق الثاني، لو مات الموصى إليه قبلي، أنا وصيت كتبت وصيتي وأن فلان هو المسؤول عن توزيع كذا وكذا وكذا، وهو وصي في ذلك، بعد سنة مات فلان هذا وأنا لم أجدد الوصية، ثم مت أنا ونظروا قالوا والله أبونا وصى بكذا وقال المسؤول فلان وفلان مات. قبل طيب في هذا تنتقل إلى الأصلح من أولاد أو إلى القاضي. طيب دعني أجيب أيضا بقية سؤالك. أنت ذكرت أيضا لو أنه أراد أن يأخذ أجرة، قال يا جماعة أبوكم وصى أني أنا أقسم تركتكم وأنا اللي أقوم على الثلث، وأنا رجال مسؤول ولي أتعاب، وأنا هذا سيأخذ مني جهدا ووقتا، ففي هذا الحال يجوز له أن يأخذ. من الذي يحدد الأجرة، هو ولا هم؟ هم الأبناء يحددها أجرة المثل. نقول لو أننا جبنا السوق، لو جبنا محامي يقوم بشغلته، كم سيأخذ في الشهر؟ والله بيأخذ في الشهر 1500 ريال، إذا لك 1500 ريال، مدام أن أبانا لم يذكر مقدارا معين تأخذ 1500 ريال وبس، ما يقول والله أنا أريد أكثر أو أقل. هل سؤالي الشق الأول مثلا أنا أوصيت أحمد أنه يكون وكيل على أمه، أنا بعد أمر طويل إن شاء الله وأنا عادي يعني توفي إيه. أحمد ما قصر وبدأ يشوف التركة وبدأ يوزع توفي بعده. طيب الله يرحمه. طيب هو المفروض قبل لا يموت أحمد أن يقوم أولا بتوزيع التركة على المجموعة، يعني فترة لمدة أسبوع أسبوعين خلاص ينتقل إلى الأصلح من الورثة، من إلى أصلح الورثة ينتقل إليهم توزيع، ينتقل إلى القاضي. القاضي هو اللي يحدد. ينتقل إلى القاضي. إذا كان الشخص هذا طلب في وصيته شيء متكلف أو صعب التنفيذ مثلاً، مثل قال مثلاً ابنوا لي مسجد في رأس جبل قمة إفرس. أو مثلا تفضل الشاي بالمثلوثة صلوا علي في المكان الفلاني، مكان بعيد جدا عن المنطقة، أو ادفنوني في المكان الفلاني. صح. لا طبعا لا، إذا كان فيه مشقة على الورثة لا تنفذ، يعني حتى هو لابد يكون عاقل لما يوصي. يعني بعض الناس يموت مثلا في استراليا يقول وأوصي بدفني في المدينة المنورة، يا أخي أنت في مشقة، أنت وأنت حي حتى تدخل المدينة المنورة يبغى لك تذاكر وفيزا والأمور، فما بالك لما تكون ميت؟ إذا كان في إمكانية يقدرون. إذا كان في إمكانية ما في بأس تنفذ الوصية عموما من غير وجوب، حتى لو ترك مالا من غير وجوب. طبعا في مسألة مهمة أيضا، أنه قبل لا تنفذ الوصية في أشياء تسقط من المال، أول شيء يسقط الدين، أول شيء يسقط الدين. حتى لو قال أعطوا فلان كذا قبل لا نعطي أحد وقبل لا نوزع عليه ديون، نعم، حتى بعضهم يجلس نعم. في المقبرة إذا عليه، بعضهم يسأل الناس في المقبرة. الأمر الثاني أن يخرج قيمة الكفن وقيمة التغسيل إذا كان التغسيل بقيمة، قيمة أجرة الحفر إذا كان الحفار يأخذ مالا، كل المصاريف الخاصة به، أجرة القبر، بعض الدول تأخذ أجرة على القبر، كل الأمور هذه تخرج ثم بعد ذلك يتعامل معه. طيب كيف أكتب وصيتي؟ انتهى الوقت معي، لكن أذكرها باختصار. أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فلان بن فلان الفلاني أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنا بكامل قوايا العقلية أوصي بما يلي 1 2 3 أوصيكم بتقوى الله من بعدي وأوصيكم بكذا وكذا وكذا إلى آخره نعم بما أرغب فيه ثم أقول وأنا أوصي بذلك وأوصيكم مثلا بالدعاء لي ويشهد عليها فلان ويشهد عليها فلان ويشهد رجلان من العقلاء يعني حتى يكون عندهم قدرة. دوت الوقت برنامج السؤال واحد. هو انتهى الوقت برنامج. إذا كان الدين نفس قيمة التركة. خلاص كل التركة تروح دين. الورثة يروحون بالوجه. لا الورثة يدبرون نفسهم أبوكم ما تفقيهم. إذا كان يعني هاي جوز إني أتسلف من لو أنا تسلفت منك مليون ومت بكرة يرث أولادي ترضى؟ ليش ما ترضى حرام عليك يا أخي. طيب خلاص اللي رجع لك فلوسك وإن شاء الله ما تسلف منك. أيها الإخوة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم بما سمعنا ويجعلنا وياكم باركين أينما كنا إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هداه مسافرون مسافرون على الإلبيسي قادمون حبيبنا محمد باسم النبي الأعظم باسم النبي الأعظم نحبه ويحبنا نمشي بدرب واحد درب الهدى لا غيره هو الذي نسلكه هو الذي نسلكه إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون Thank you.